السلام عليكم ورحمة الله. نحن نعلم أن العقل العربي حاليا يعني في هذا العصر يعتبر عقل متأخر قياسا على العقول الأخرى، يعني من حيث التأثير الثقافي والفكري في العالم في هذا العصر عقل متأخر، ربما قديما نعم، يعني في العصور الذهبية للإسلام كان العقل العربي عقل مشاهم وقائد ومبادر، لكن حاليا لا، عقل متأخر. طيب، ما هو سبب هذا التأخر؟ سببه في نظري وفي تحليلي الشخصي أن القيادات الثقافية لهذا العقل التي تغذيه بالمفاهيم والأفكار ليست نابغة بالفطرة. العقول القيادية التي تصوغ المفاهيم والأفكار ليست هي المؤهلة بالفطرة، يعني يوجد بمقتضى السنة الكونية وبقوانين الفطرة عقول ثقافية قائدة تقدم المفاهيم والأفكار للناس، والناس يتشربونها ويفكرون من خلال تلك العقول، لكنها عقول فعلا بالفطرة نابغة جدا. فالعقل العربي يفتقد لهؤلاء، وهم الفلاسفة عند الأمم الأخرى، يعني يسمون المفكرين والفلاسفة. وهذا العقل النابغ لا يبرز إلا في فضاء حر جدا جدا جدا، وترى الحرية لا تتعارض مع الأمن ومع الحكومة ومع يعني المصالح العامة إلا في عقول الإرهابيين. الإرهابي هذا نعم عنده الحرية، يعني إني أشتم الحاكم وأسقط الحكومة، لا، الحرية ما لها علاقة بالشيء هذا، بالعكس هذا هوى. يعني كثير من أدعياء الحرية ودعاتها يشتم الحاكم ومن يقف في صفه وهو عبد للجمهور ولفئة معينة، يعني يهرب من الحاكم ويقع في فخ الجمهور، يقدم حقيقة مزيفة ومزورة من أجل الجمهور، هو خاضع وراضخ لضغط الجمهور. فالعقل النابغ عقل متخلص من الضغوطات كلها، عقل حر جدا. أيضا ليس موجها، يعني العقل في المؤسسات التعليمية والنظامية عقل موجه، يعني عنده مسار لازم يمشي عليه ولازم يخدم التخصص ولازم يعني يقدم مساهمات لصالح التخصص ولصالح الوظيفة ونحو ذلك. وأنا طبعا هذه الأمور لا أقول أنها خطأ، يعني هذه الأمور التنظيمية والمؤسسات التعليمية هذه ليست غلط، لكن أنا أقدم تنظير مجرد. العقل النابغ هو عقل حر، وهذا العقل يجب أن يحتل ويأخذ مكانه الذي هو مخصص له بمقتضى السنة الكونية. طالما أنه عقل نابغ فهو عقل يعني قيادي، وهؤلاء هم الأنبياء، يعني الأنبياء وأشباههم هم عقول نابغة وقيادية وتقدم للعقول الضعيفة والدنيا خارطة مفاهيم وأفكار تفكر من خلالها. هذا في ظني هو السبب الرئيسي في تخلف العقل العربي. العقل العربي محكوم أولا بالعقل الديني الذي هو أولا عقل وضيع ومنحط، عقل فاشل، المعايير عنده شكلية، معايير حفظ ومعايير شكل واهتمامات، بصرف النظر عن جودة عقله، جودة العقل هذه ملغية تماما. هذا هو السبب في ظني، السبب الرئيسي أن العقول النابغة لم تحتل مكانها، لم تأخذ مركزها في التوجيه، في الإدارة، في يعني تقديم الصيغة الفكرية التي تنير الناس وتبصرهم، بعكس الأمم الأخرى. ترى يعني تجد أن المفكرين والفلاسفة نبغوا بالفطرة، وأيضا أخذوا مكانتهم الطبيعية والصحيحة التي تتناسب مع ملكاتهم ومقوماتهم. فتمكنت الجماهير من الارتقاء والصعود بسبب أن هذه العقول عقول مرتقية، يعني عقول راقية. الجماهير صعدت وارتقت على هذه العقول. فهذه هي المشكلة في ظني، يعني لابد من وجود عقول نابغة بالفطرة. إذن العقل النابغة عقل يبرز في فضاء حر ومتاح، وفي نفس الوقت يحصل على مكانته القيادية المتناسبة مع قوته ومع ملكاته الغريزية والفطرية. إذا أصبحت هذه العقول هي من يفكر للجماهير، طبعا الجماهير لابد من وجود عقل يفكر نيابة عنها. هذه مسألة مفروغ منها، يعني ليس كل الناس أذكياء وعباقرة وفلاسفة ومفكرين. يعني القيادة الثقافية هي مثل القيادة السياسية، يعني لا يصلح أن يكون هناك أكثر من قائد أو أكثر من سياسي في المنصب الواحد. أيضا القيادة الثقافية هي لمجموعة أشخاص بالفطرة حصلوا على هذه الموهبة، وهؤلاء الأشخاص إذا حصلوا على مكانتهم الطبيعية في المجتمع وأدوا وظيفتهم المتناسبة مع موهبتهم، فإن العقل الجمعي سوف يرتقي ويتطور. إلى اللقاء.